بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد، فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المكررة على الفرقة الرابعة قسم أصول الدين شعبتي الحديث والتفسير، نتكلم فيها عن الأمر والنهي. القسم الأول الأمر. أولا تعريف الأمر. الأمر لغة طلب الفعل، واصطلاحا عرفه الإمام الرازي بأنه طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، وعرفه القاضي البيضاوي بأنه القول الطالب للفعل. ثانيا صيغ الأمر. للأمر صيغ أشهرها ما يلي: الأولى صيغة افعل، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالأوامر اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير كلها على صيغة افعل. الثانية المضارع المقترن بلام الأمر، نحو قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فقوله لينفق فعل مضارع اقترن بلام الأمر فدل على الأمر. الثالثة اسم فعل الأمر، نحو قوله تعالى: مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا مكانكم. الرابعة المصدر الدال على طلب الفعل، نحو قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فضربوا الرقاب. الجملة الخبرية التي تضمنت أمرا، نحو قوله تعالى: والوالدة يرضعنا، أي ليرضعنا. بعد ذلك موجب صيغة الأمر. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بمبحث الأمر، ومعناها أن الأمر إذا ورد في الشرع من الكتاب والسنة، فهل يحمل هذا الأمر على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ قد عبر عنها الأصوليون بصيغة موجب صيغة الأمر، أو مقتضى الأمر، أو ما تستلزمه صيغة الأمر الواردة في الشرع من الكتاب والسنة. فهل تحمل هذه الصيغة التي وردت وتدل على الأمر على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يجب تحرير محل النزاع. وقد اتفق العلماء على أن الأمر إذا ورد مقترنا بقرينة تحمله على معنى من المعاني، فإنه يجب حمله على ذلك المعنى الذي دلت عليه القرينة. واتفقوا أيضا على أن الأمر إذا ورد مقترنا بقرينة تحمله على الوجوب، فإنه يحمل على الوجوب، ومثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فالأمر هنا يفيد الوجوب لوجود القرينة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وإذا ورد مقترنا بقرينة تحمله على الندب، فإنه يحمل على الندب، ومثال ذلك قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالأمر بالمكاتبة عند الكثير من العلماء للندب والاستحباب، والقرينة أنه أمر للإرشاد. ومثاله في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأوامر الثلاثة للندب والاستحباب لأنه أمر للإرشاد والتأديب. ومثاله في الإباحة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالأمر بتعدد الزوجات للإباحة لقوله تعالى: ما طاب وما رجع إلى استطابة النفس إنما يكون مباح. واختلف العلماء في الأمر المطلق عن القرائن، أي الذي لم يرد مشتملا أو لم ترد معه قرينة تحمله على أحد المعاني، هل يحمل على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ ومثال ذلك قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهل يحمل الأمر في مثل ذلك على الوجوب أم على الندب أم على غيرهما؟ هذا خلاف بين العلماء، ولهم في ذلك مذاهب أشهرها ما يلي: المذهب الأول أنه حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه، وهو قول الجمهور. المذهب الثاني أنه حقيقة في الندب مجاز فيما عداه، وهو قول أبي هاشم رحمه الله وعامة المعتزلة. المذهب الثالث أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، أي أنه مشترك معنوي بين الوجوب والندب، وهو قول بعض الأصوليين كالإمام الماتريدي وغيره. والراجح أن الأمر المطلق، أي المعنى كلمة المطلق هنا أي الذي تجرد عن القرينة، الأمر المطلق مقتضاه أو موجبه هو الوجوب، وهو ما عليه أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور، ولهم على ذلك أدلة منها ما يلي. الدليل الأول قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وجه الدلالة أن الله تعالى ذم إبليس على تركه السجود لآدم المأمور به في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فلولا أن الأمر هنا للوجوب لما استحق إبليس الذم والطرد عليه، لأن الواجب هو الذي يذم على تركه، كما علمنا سابقا من تعريف الواجب أنه هو الذي يذم تاركه ويمدح فاعله. فلما رفض إبليس الامتثال للأمر والسجود لآدم طرده الله ونحاه، وهذا يفيد أو يدل على أن الأمر للوجوب، إذ لو لم يكن الأمر هنا يفيد الوجوب لكان لإبليس أن يحتج على المولى سبحانه وتعالى ويقول: لما تذمني ولما تطردني من رحمتك وأنا لم أترك الواجب. وأيضا مبادرة الملائكة إلى الامتثال للأمر فسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بادروا بالسجود وامتثلوا للأمر، فدل ذلك على أنهم عقلوا من هذا الأمر أنه يدل على الوجوب أو يفيد الوجوب. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وجه الدلالة أن الله تعالى ذم غير الممتثلين للأمر بالركوع الذي هو جزء من الصلاة، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، والذم لا يكون إلا على ترك واجب، فدل ذلك على أن الأمر بالركوع واجب ولولاه لما استحقوا الذم. الدليل الثالث من السنة النبوية المطهرة ما رواه أبو سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجب، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب وقد سمعت قول وقد سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي سعيد بن المعلى تركه الاستجابة مع ذلك الأمر الوارد في الآية، ولا ينكر عليه إلا لتركه ما يجب عليه، لا سيما وكان يصلي مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فلو لم تكن الاستجابة لله وللرسول أوجب من الصلاة التي فيها أبو سعيد لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها ويستجيب له. وأيضا فإن من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر أو لا يذم أبو سعيد على ترك غير الواجب، لأنه كان يفعل واجبا. فإذا هذا دل على أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد الاستجابة عدم الاستجابة له دل على أن الأمر يفيد الوجوب. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالمبحث الأمر أو بالأمر، وهي الأمر الوارد بعد الحظر، أي أن الشارع قال لا تفعل ثم قال بعد ذلك افعل. إذا قال الشارع لا تفعل ثم قال بعد ذلك افعل هذا الأمر. اختلف الأصوليون في الأمر الوارد بعد حظر نحو قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فقد كان الاصطياد محظورا على المحرم بمقتضى قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أي أن هذه الآيات وردت بتحريم الصيد أثناء الإحرام، ثم بعد التحلل من الإحرام جاء الأمر بفعله فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فهل يكون هذا الأمر يدل على الإباحة أو على الوجوب أم على غيرهما؟ في هذه المسألة خلاف بين الأصولين، أي أن الأمر إذا ورد بعد حظر فهل يقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ فذهب أكثر المتكلمين وبعض الحنفية إلى أنه يفيد الوجوب، وذهب أكثر الفقهاء والشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم وجمهور الحنابلة إلى أنه يفيد الإباحة، وقال قوم إنه يفيد الندب، وتوقف قوم، وذهب فريق إلى أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا كان بعده واجبا، وإن كان مندوبا فهو كذلك أو مباحا فكذلك. وهذا الرأي هو الذي يعني هو الأولى بالقبول. وفي المثال الذي معنا كان صيد البر حلالا قبل الإحرام، ولذا فإنه بعد التحلل من الإحرام يعود إلى ما كان عليه من الإباحة والحل. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالأمر، وهي الأمر المعلق على شرط أو صفة. أي أن الأمر إذا ورد في الشرع معلقا على شرط أو صفة، فهل يتكرر الأمر بتكرار هذا الشرط وتلك الصفة أم لا؟ وأيضا أن هل الأمر يدل هل تعليق الأمر على الشرط أو الصفة يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو ذلك الشرط وتلك الصفة أو لا يدل؟ فنقول الأمر المعلق على شرط أو صفة إن ثبت أنهما علة في الأمر فإن الحكم حينئذ يتكرر بتكرره، وأما إذا لم يثبت كون الشرط أو الصفة علة في نفس الأمر بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان فإن الرجم يتوقف عليه وليس علة له، أما علة الرجم هي إيه؟ هي الزنا. فهذا هو محل النزاع، واختار الإمام الرازي أنه لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس، نحو قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا فالجنابة شرط للطهارة، فتتكرر الطهارة بتكرر الجنابة، ونحو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالزنا صفة يقوم عليها الحكم ويتكرر الجلد بتكرارها. أما إذا لم يثبت كونه أي الشرط أو الصفة علة للحكم، نحو الاستطاعة للحج فإنها شرط فيه، فهل يتكرر الحج بتكررها؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين، فذهب الفقهاء والأصوليون إلى أنه لا يقتضي التكرار لا لفظا ولا قياس، واختار الرازي ومن تبعه إلى أنه يقتضيه لفظا لا قياس، وفرق بعضهم بين الشرط والصفة فجعله مقتديا للتكرار في الأول دون الثاني. بعد ذلك هناك فروع تفرعت على المسائل أو القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر أو بمبحث الأمر، ومن هذه الفروع الفقهية النظر إلى المخطوب. هذا الفرع مبني على قاعدة أو على مسألة الأمر الوارد بعد الحظر، أي أن النظر معنى ذلك النظر إلى المرأة قبل الخطبة يكون محرما، وبعد الخطبة ورد الأمر بالنظر إليها، فهل يحمل هذا الأمر على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ وأصله هذا الفرع قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وحديث جابر رضي الله عنه: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالأمر الوارد في النصين هو انظر إليها وفليفعل، أي فلينظر، وهو أمر بالنظر إلى المرأة المخطوبة، وهو أمر ورد بعد حظر، لأن المخطوبة بالنسبة للخاطب تعد أجنبية، والنظر إليها حرام بمقتضى قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولذا اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المخطوبة على أقوال: القول الأول أن النظر إليها مباح، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن النظر إليها مندوب، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وهذا القول رجحه صاحب الكتاب لوجود القرينة المرغبة للنظر إلى المخطوبة في قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي دوام العشرة والألفة بين الزوجين. القول الثالث أن النظر إلى المخطوبة لا يجوز، نقله الطحاوي رحمه الله عن قوله. وذكر الشوكاني رحمه الله أن القاضي عياض حكى كراهة النظر إلى المخطوبة، ولكن الثابت عند المالكية أن كراهة النظر إلى المخطوبة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بما إذا علم الخاطب عدم إجابة المخطوبة لخطبته ولم يخشى الفتنة من النظر إليها. يبقى إذا علم الخاطب عدم إجابة المخطوبة لخطبته فلا يجوز له النظر إليه. أما موضع النظر فقد اختلف الجمهور أيضا القائلين بجواز النظر على موضع النظر، فالجمهور على جواز النظر إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. وقال الأوزاعي رحمه الله ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود رحمه الله ينظر، داود من أصحاب الظاهر، ينظر إلى جميع بدنها. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى الوجه. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام هذا المطلب، وهو النهي. تكلمنا عن الأمر وهو القسم الأول، والآن نتكلم عن النهي وهو القسم الثاني. أولا، تعريف النهي. النهي لغة الزجر والتحريم والمنع. واصطلاحا عرفه الشيرازي رحمه الله بأنه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. وعرفه الإمام الإسنوي بأنه القول الدال بالوضع على ترك الفعل، أي أن العرب وضعت هذا القول للدلالة على ترك الفعل. صيغ النهي. كما ذكرنا أن للأمر صيغ في الشرع تدل عليه، كذلك للنهي صيغ تدل عليه. النهي له صيغ أشهرها ما يلي. الأولى صيغة لا تفعل. هناك ذكرنا أن الأمر له صيغة فعل، نحو قوله تعالى، صيغة لا تفعل نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. صيغة حرم نحو قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. صيغة نهى نحو قوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. صيغة الأمر بالاجتناب، ومنه دع وذر وأعرض، نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا. صيغة نفي الحل نحو قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. صيغة الجملة المنفية نحو قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. صيغة الجملة الخبرية التي تفيد النهي نحو قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، أفاد النهي عن التعدي. ثالثا، مقتضى النهي. تكلمنا عن مقتضى الأمر أو موجب الأمر، والآن نتكلم عن مقتضى النهي، أي إذا وردت صيغة النهي في الشرع من الكتاب والسنة، هل تحمل هذه الصيغة أو يحمل هذا النهي على التحريم أم يحمل على الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، بعد أن اتفقوا على أنه إذا وردت قرينة تصرفه عن التحريم إلى غيره فإنه يحمل على لا يحمل على التحريم، وإنما يحمل على الكراهة. الجمهور والأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقتضي التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه عنه إلى غيره. ومن الأصوليين من قال إنه يقتضي الكراهة، ومنهم من توقف، ومنهم من قال إنه مشترك بين التحريم والكراهة. والراجح ما عليه المذهب الأول القائل بأن مقتضى النهي التحريم، ولهم على ذلك أدلة منها ما يلي. الدليل الأول قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة أن الله تعالى أمرنا بالانتهاء عن المنهي عنه، فيكون الانتهاء واجبا لأن الأمر للوجوب. وإذا ثبت وجوب الانتهاء عن المنهي ثبتت حرمة نقيده وهو إتيان المنهي عنه، فدل ذلك على أن النهي يقتضي التحريم. الدليل الثاني وهو دليل عقلي أن السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء وقال له لا تفعله، فإن فعله بعد ذلك مخالفا نهي سيده استحق الذم والتوبيخ. فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم ووجوب الكف عن الفعل لما استحق العبد المخالف الذم والتوبيخ، لا ولكنه استحق ذلك، فيكون النهي للتحريم وهو المدعى. رابعا، أثر النهي. اتفق الأصوليون على أن النهي يدل على الفساد إذا اقترن به قرينة تدل على ذلك. مثاله حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. معنى الحديث أن الحديث ينهى عن أن تتولى المرأة عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. لا تزوج المرأة المرأة أي لا تتولى عقد النكاح لغيرها من النساء، ولا تزوج المرأة نفسها أي لا تتولى عقد النكاح لنفسها. كما اتفقوا أيضا على أن النهي لا يدل على الفساد إذا اقترنت به قرينة تدل على ذلك. مثاله طلاق الحائط، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع زوجته التي طلقها وهي حق، فالأمر بالمراجعة دليل على صحة وقوع الطلاق وعدم فساد. واختلفوا في مطلق أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، واختلفوا في مطلق النهي الذي لم يقترن بقرينة تدل على الفساد أو عدمه. يبقى إذا اقترن النهي بقرينة تدل على الفساد فإنه يفيد أو يقتضي فساد المنهي عنه، أما إذا اقترن بقرينة لا تدل على الفساد على صحة الأمر على صحة النهي فإنه لا يكون فاسدا. واختلفوا في مطلق النهي الذي لم يقترن بقرينة تدل على الفساد أو عدم فساده هل يقتضي الفساد أم لا، على مذاهب عدة منها ما يلي: الأول أن النهي يدل على الفساد سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة، وسواء تعلق النهي بعين المنهي عنه أو بجزئه بأن يكون المنهي عنه مستقبحا لذاته كالنهي عن الزنا وشرب الخمر، وهذا مذهب الجمهور. أما إذا كان النهي راجعا إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به غير اللازم فإنه لا يدل على الفساد. مثال ذلك أي النهي الذي لا يرجع إلى عين المنهي عنه وإنما يرجع إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به، النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب ولبس الثوب الحرير. فالصلاة مأمور بها لكنها منهي عنها لكونها في الدار المغصوبة، والثوب الحرير الإنسان مأمور بستر العورة بالثوب لكن لكونه ثوبا حريرا منهي عنه. ومثال ذلك في المعاملات النهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء والبيع على بيع أخيه. النهي عن البيع، البيع مباح ومشروع وجائز، لكنه حرم أو نهي عنه لكونه وقت نداء لصلاة الجمعة، وهذا وصف لا يرجع إلى ذات البيع وإنما يرجع إلى وصف مقارن وهو كونه يوم الجمعة وقت النداء. وكذلك أيضا البيع على بيع أخيه. ويرى الحنابلة ونقل عن الإمام مالك أنه يدل على الفساد أيضا في هذه الحالة، أي إذا كان النهي راجعا إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به فإنه يدل على الفساد. يبقى عند الجمهور إذا كان النهي راجعا إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به لا يدل على الفساد، أما الحنابلة فيرون ونقل والإمام مالك في رواية أنه يدل، فيرون أنه يدل على الفساد. وذهب الحنفية إلى أنه يفيد الصحة. إذن عندنا في هذا المذهب أو المذهب الأول بعض الأمور يجب توضيحها. أول شيء أن العلماء متفقون على أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، وأما إذا كان النهي راجعا إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به غير لازم له فإن مذهب الجمهور أنه لا يدل على الفساد. والحنابلة نقل عنه ونقل عن الإمام مالك أنه يدل على الفساد، والحنفية يفيد الصحة. فهذا هو ما تعلق بالمذهب الأول. المذهب الثاني أن النهي لا يدل على الفساد بذاته بل لا بد من دلالته على الفساد من جهة أخرى أو من دليل آخر غير النهي، وعليه عامة الحنفية والأشعري وبعض المعتزلة. المذهب الثالث أن النهي يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو قول الإمام الرازي والغزالي والآمدي. والراجح هو ما عليه الجمهور، وهو أن النهي يدل على الفساد إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بجزئه كالنهي عن الزنا وشرب الخمر، أما إذا كان النهي راجعا إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به غير لازم له فإنه لا يدل على الفساد. خامسا أثر النهي في الأحكام، مما يتفرع على قواعد النهي صحة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة وبيع الحاضر للبادي والبيع والشراء على بيع أخيه وشرائه ونحو ذلك لكونه مقارنا غير لازم، هذا عند الجمهور. إذن هذه البيوع والنداء والبيع لهذه البيوع صحيحة عند مين؟ عند الجمهور القائل بأن النهي يدل على الفساد إذا كان متعلقا بعين المنهي عنه أو بجزء، أما إذا كان النهي راجعا إلى وصف مقارن فإنه لا يدل على الفساد. هذا هو قول الجمهور. أما عند الحنابلة فالبيع فاسد وباطل، ومعنى كون البيع فاسد أو باطل، وكما ذكرنا سابقا أن له أن عند الجمهور لا فرق بين الفاسد والباطل، فعند الحنابلة البيع فاسد وباطل، أي أنه لا تترتب عليه الآثار الشرعية من كون من ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمبيع وغير ذلك من التصرفات الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.